جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يا شيخنا، لو كان الإنسان مسافرا وجامعا للظهر والعصر، فهل يجوز أن يدخل مع الإمام الذي يصلي صلاة العصر بنية الظهر فيصلي ركعتين، يقول لأن العصر في الصلاة القصر، ثم يسلم ويكبر مرة أخرى يصلي مع الإمام بقية صلاة العصر بنية العصر ويتم لا لأنه يجوز هذا؟ نعم لا يجوز، لأن ابن عباس كان يوصل أحمد سئل ماذا الرجل إذا كان مسافرا يصلي خلف خلف الإمام الحاضر متما، وإذا صلى وحده قصر قال سنة أبي قاسة. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم، والله جل وعلا تتكرر اللقاءات معكم وأن تكون هذه اللقاءات إن شاء الله ممتدة، وأن يحفظكم ويبارك في علمكم وينفع بكم في شأن المسلمين. جزاكم الله خير، السلام عليكم إخوة، إن شاء الله يسلمون عليك جميعا. اللهم ثبتنا وإياهم واجمعنا به في جنة الفردوس العلى. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.